حصريا على موقع djkimo.com. وارن على زوني هازي شر رخيص خسران وحش مديون ومفرحش غير اللي اشترى كربته في الدنيا مخسرش هي الفلوس وسيلة بس يا خسارة ما تدومش اللي يدوم في الدنيا سيرة تقعد وما تروحش يا قلبي قول فين الوصول وسط ولاد الاندل يا ابني الجدع يفضل جدع ما تشغلوش اموال يا شدة شدة دي التحدي ثابت وعمري ما ميل يكفيني بس عايز اني نفسي واني شخص اصيل ما تعملش جدع اعمل فلوس اصل الصحاب بتبيع اصل اللي ضحى لاجل صحابه في طريق ضيع بيجي هي الحياة بتدي دروس اولها درس فظيع يعلمك تعيش جحيد وصاحي للجميل خد موعظة من اللي اتأذى ما تروحش تشكي طبيب اتخنت ياما من ناس لما محرص من القريب تخلص لمين دول جزارين تخلص دومي بعوك فتح عينيك اللي حواليك قتلوك يا قلب اخوك رصيد الغلاوة قد نفذها شحن بقية الانسواق وارن على زوني هازي وعليهم هازي مدت لهم ايديا عدوني كلاب ولا تسوى تهت في بحر الصحاب الخاينة مركبتي بملاش مال تخلص لهم وتحبهم تطلع يا بخسران زود وجع فوق الوجع كوكتيل اسمه الاحزان لو تنتدب تلاقي كلب كسبان مع اللي خان اصل اللي صمركم حصان ممنوع ينسلك هي الظروف اجدع جهاز يكشف طبيعة الناس وانا في حياتي عشرت ناس مات جوا الاخلاص ترد غيبتك كل ما انت المظهوم منحاس تلاقي كله ماسك بسيرتك وقطعه بمواس هكرف لكو هلبس لكو نضارة من الاسمان حلو الفمي خمسة عليه خلانا اشوفكوا في سهر انا لا انا انا افتنى عيشة بلا مبالاة يعني هتخيب تتعامل غريب اسلك وقبال الله عشق تقيل واحدة عشان ما فيهاش خبسة البشر مرض النجالة زي الوباء ما بين صحاب الطاشر ياللي انتوا خنتوا عليا انتوا مالكوش في حياتي اثر من غيركوا عيش لا ما اشتكيش ولا قلبي يوم يتكسر زي الاسد واقف وتد ربك ضرب في قلوب عشت برجولتي ورغم ديتي غالب ومش مغلوب ابكازي نفسي انا بنفسي برجولتي مش بفلوسي ياللي انتو منتظرين كسرتي الدنيا هنا بوسي بوسي ارض الحجارات يلا البابان جيتنا فيها فرسان جيتنا جيها تخفت جيها مجابتش عندي جمال كنا الجاهد ابشر صبح جبروت وعرت الفان برنس جيلك ابشر صبح اصل الفمان كسبان ضلنا بعبير الحجيري اسمك يساوي الكون ابن وصول يا ابو عبير سيرتك اساسي بتفور جمال نصير واحد لكن يلعب معاكو لو جود جمال نصير البحر دم معاكو عادي يجود وايل ابو شوال الجنرال اتل معاكو عالموت وايل ابو شوال اسي على اسي جبرو تخلق جبرو فارس سجان كينج زمان فارس راجل مظبوط احذروا فارس سجان اصطو في البيت من رب يسوق ارض العصفرة شفرتها كفرة في قلب عمره ما عبد فرعون كسر العيون على موقع دي جي الميسة مسك ما قدرش انساك الميسة بتختار يا عبد فرعون اللي زولك واعفى اكبر فاق